بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس عشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. قال رحمه الله: كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اللعان قالوا هذا من باب التغليب، لأنه كما سوف تعرف إن شاء الله عندنا لعن وعندنا غضب، فقالوا اللعان، ولم يقولوا باب الغضب أو كتاب الغضب أو كتاب المغاضبة، غلبوا اللعنة على الغضب قالوا كتاب اللعان. واللعن معروف هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه يقوله الزوج إذا لاعن، يقوله كما سوف يتبين إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. فما هو اللعان؟ قالوا اللعان هي أو هو شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان مختومة باللعن أو الغضب، شهادات مؤكدة بأيمان مختومة باللعن أو الغضب. قال المؤلف: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. نعم، هذا هو الحكم. هذا رجل نسأل الله العافية قذف زوجته بالزنا، فهو بين أمرين: إما أن يحد، والمراد بالحد هنا حد القذف، أو يلاعن، يعني يلاعن زوجته بالصيغة التي سوف تأتي. فهذا معنى قول المؤلف لازمه الحد. قلنا الحد هنا حد القذف، وحد القذف كم هو؟ 80 جلدا. قال المؤلف: إذا قذف الرجل امرأته، لا بد أن تكون امرأته، وسوف يأتي لو قذف غير امرأته من أمته أو ما أشبه ذلك. قال البالغة، فهذا شرط في امرأتي أن تكون بالغة، وعلم من هذا أن له أن يتزوج غير بالغة، وهذا مر معنا، لكنه لو قذفها فالحكم هنا لا يطبق إلا على امرأته البالغة. كذلك العاقلة، لو قدر أن زوجته غير عاقلة مجنونة فكذلك لا يطبق عليه اللعان. الحرة، وعلم أنه لو قذف زوجته المملوكة، ومر معنا أنه يجوز أن يتزوج مملوكة بشروط أو بغير شروط؟ بشروط. فإذا تزوج امرأة أو أمة وقذفها فلا يطبق اللعان. كذلك قال العفيفة، العفيفة ضد ماذا؟ ضد غير العفيفة، وهي المعروفة بالتساهل ومخالطة الرجال على وجه المريب، هذه غير عفيفة. المسلمة، فلو كانت زوجته غير مسلمة فإن الحكم لا يطبق. كيف تكون غير مسلمة؟ فيما لو كانت كتابية. هذه الشروط التي اشترطوها في صحة اللعان بالنسبة للمرأة: أن تكون بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة. وهذه الشروط غالبها اجتهاد منهم، اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، ولعل عمدتهم في ذلك أن قالوا من فقدت هذه الشروط فإنه لا يلحقها عار بالقذف بالزنا، لا يلحقها عار. وهذا التعليل يعني فيه نظر، لكننا نمشي على ما ذكروا، فلا بد أن يكون أن تكون بهذه الأوصاف. قذفها بالزنا قال لازمه الحد، قلنا الحد حد القذف، إن لم يلاعن، إذا لم يلاعن لازم حد القذف، وإن لاعن بالطريقة التي سوف تأتي فلا حد عليه. قال المؤلف: وإذا كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. هذا توضيح لما سبق اشتراطه. قال: إن كانت ذمية يعني يهودية أو نصرانية، أو كانت أمة على ما عرفنا قبل قليل أن ربما يتزوج أمة، قال فعليه التعزير إن لم يلاعن. هنا كأنه استثنى من قوله قبل قليل لزمه الحد، فالحد لا يلزمه لو قذف ذمية أو أمة. ما الذي يلزمه؟ يلزمه التعزير، والتعزير هو عقوبة غير مقدرة حسب اجتهاد الإمام، ربما عزره بالضرب وربما عزره بالحبس، فالتعزير متروك لنظر الإمام. قال إن لم يلاعن، وإن لاعن انتهى الإشكال، إذا لاعن لا إشكال في ذلك. قال ولا يعرض له حتى تطالبه، لا يعرض، ربما شكلت بغير هذا الشكل، ومعنى يعرض يعني لا يتعرض له. فلو أنه قذف زوجته وسكتت الزوجة فإننا نتركه، لكن لابد في اللعان أن تطالب، أن تذهب الزوجة إلى القاضي وتقول أن زوجها قذفها. أما إذا سكتت، فإذا سكتت فإنه لا يطالب بذلك. وكذلك ليس لوليها ولا لأحد من الناس أن يطالب بدلها، لابد أن تطالب هي، إلا أن يكون على جهة الوكالة، فهذا أمر يختلف. ثم بين المؤلف طريقة اللعان. قال واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، إذا لابد من حضور الحاكم أو من ينيبه الحاكم، فلا يجرى اللعان من رجل إصلاحي أو من رجل يريد يعني الستر عليهما، لابد أن يكون من الإمام أو نائبه. قال بحضرة الإمام أو نائبه، يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين، كذا عندكم. قال فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. هذه طريقة لعان الزوج، أن يقول أشهد، ولا بد أن يشهد. فلو قال مثلا أقر، أو قال مثلا أقول، أو نحو هذا، ما ينفع، لا بد أن يأتي بكلمة أشهد بالله. قال أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه، ويشير إليها، قال من الزنا. هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف على الراجح ليست ملزمة، فلو أبدلها بشيء يؤدي معناها أو قدم أو أخر فيها فإن هذا كافي. فلو قال أشهد بالله إن زوجتي فلانة قد زنت، يقول هذا كافي، أو أشهد بالله لقد زنت زوجتي، نقول كذلك هذا كافي. ثم قوله إني لمن الصادقين هذه من تتمة البيان، وإلا فلو اكتفى بما ذكرت لك فإنه كافي إن شاء الله. قال فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. إن لم تكن حاضرة من هي؟ الزوجة. ولا يفهم من كلام المؤلف أن حضورها وعدمه سواء، بل حضورها لا بد منه، لكن لو قدر أنها غير حاضرة لعذر شرعي يبيح لها التخلف فإن العوض عن ذلك أنه يسميها. قال ونسبها، لا يكتفي بأن يقول هند أو يقول فاطمة، لا بد أن يقولها بالنسبة، يقول مثل هند بنت علي ابن فلان، حتى لا يدعى فيما بعد أنه قصد امرأة أخرى، فلا بد أن يسميها وينسبها. إذا تمت الأربع قال المؤلف ثم يوقف عند الخامسة. ما هي الخامسة؟ الشهادة الخامسة. يوقف، من الذي يوقفه؟ الحاكم أو نائبه. يوقف ثم يقال له يا فلان، يقال اتق الله فإنها الموجبة، يعني الخامسة هي الموجبة، الموجبة لغضب الله والموجبة للأحكام من الفرقة الدائمة التي سوف تأتي. وهذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من باب التذكير، لعله يراجع نفسه، لعله يغير ما عزم عليه، فيوقف ويقال اتق الله فإنها الموجبة. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، عذاب الدنيا، ما المراد بعذاب الدنيا؟ الحد، الحد بالجلد، لا شك أنه أهون من عذاب الآخرة. قال فإن أبى إلا يتم، إذا أصر على أنه يتم اللعان قال فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا. هذه الشهادة الخامسة فيها زيادة اللعن وأن لعنة الله عليه. طبعا قوله عليه هذا محاكاة للآية، قالوا هذا من باب الأدب وكراهة نسبة الإنسان اللعن إليه، لكن هو إذا أراد أن يلاعن هل يقول عليه أو يقول علي؟ يقول علي، لكن كما قلت لك من باب كراهية هذا اللفظ، فإنه وإن كان على سبيل الحكاية لا ينسب الإنسان لنفسه، لكن إذا لاعن يبدل عليه بكلمة علي. قال فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. إذا انتهى اللعان من طرف الزوج، أربع شهادات والخامسة ختمت باللعن. قال ويدرأ عنها العذاب، يدرأ بمعنى يدفع، يدفع العذاب، أي عذاب؟ الحد، حد الزنا. يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. نعم، هذه شهادات المرأة أنها تكذب زوجها وتقول إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وكما قلت لو قدم أو أخر أو أتى بما يدل هذا على هذا المعنى فهو كافي، لكن لا بد من كلمة أشهد لأن هذا نص الآية. قال ثم توقف عند الخامسة، كما قلنا يوقفها الإمام ويخوفها كما يخوف الرجل. قال فإن أبت إلا أن تتم وأصرت على إتمام اللعان قال فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. هذه الشهادة الخامسة من المرأة. ونقول في قوله عليها إنها تبدلها بلفظ علي بضمير المتكلم أو بياء المتكلم علي. ثم إذا تمت هذه الأمور، تم اللعان من الزوج ثم تم اللعان بعده من الزوجة، قال المؤلف ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. هذا أول ما يترتب على اللعان وهي الفرقة. قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا، مؤبدا لا سبيل له إطلاقا، لا سبيل له عليه إطلاقا، فهي محرمة عليه على التابين. لكن هذا التحريم ليس له متعلقات التحريم التي تعرفها في قضية أنه يكون محرما لها في سفر أو خلوة أو ما أشبه ذلك. يقول لا، هذا تحريم بسبب محرم وهو اللعان الذي سببه القذف بالزنا، فهي محرمة عليه لكن تحتجب منه. وأيضا لا يأخذ أحكام المحارم كما قلت من حيث السفر من حيث الخلوة، كل هذه لا يستفيدها، فتحرم عليه تحريما مؤبدا. أرأيت لو أنه رجع وكذب نفسه وتاب إلى الله عز وجل، أو هي نفس الشيء، هل ترتفع هذه الحرمة؟ فيقال لا، تحرم عليه تحريما مؤبدا، مؤبدا لا رجعة فيه. قال وإن كان بينهما ولد، قال فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا. جرى بينهما ولد بهذا الزنا الذي اتهمها به وقذفها به، سواء كان هذا الولد حملا إلى الآن في بطنها أو وضعته، إذا نفاه انتفى عنه. كيف نفاه؟ يعني قال إن هذا الولد ليس ولدي أو ليس من مائي أو ليس لي، ونفيه يكون في اللعان، في اللعان يضيف نفي الولد، فإذا نفاه انتفى عنه. قال المؤلف ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار. لو علم أنه قد أقر بهذا الولد لكنه قذف زوجته بالزنا، والولد يقول هذا ولدي، هذا ولدي من مائي، فإذا أقر به فيما سبق أو وجد منه ما يدل على الإقرار، فما الحكم؟ نقول لا يقبل نفيه، لا يقبل. وهذا ربما يحصل لما رأى امرأته مصرة على إتمام اللعان، ربما أخذته الحمية بالإثم فنفى الولد من غير يعني موجب لذلك، وإلا فالولد الفراش. فإذا نفى الولد بهذه الصفة فإنه لا يقبل لأنه علم أنه أقر به من قبل. ثم ذكر المؤلف ما روى ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما وألحق الولد بأمه. نعم، هذا ما دل عليه حديث ابن عمر هو أيضا ثابت في حديث أول الزنا وقع في أول لعان وقع في الإسلام، ثابت هذا في قصة من هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن سحمة، والحديث في الصحيح معروف ومشهور. لكن المؤلف ذكر هذه لأن فيها زيادة وألحق الولد بالأم. قوله انتفى من والده فرق بينهما على ما علمناه، لكن ما معنى ألحق الولد بالأم؟ يعني نسب الولد إلى أمه، فمثلا هذا الولد اسمه محمد فينسب إلى أمه، ماذا يقال؟ محمد بن فلانة، ابن عائشة، ابن فاطمة، وما أشبه ذلك. وفي الميراث قالوا ترثه أمه، ميراث من؟ ميراث أم وأب، ميراث أم وأب. هذه أهم الأحكام المتعلقة بالولد إذا نفى. إذا لعلنا تصورنا اللعان بطريقته التي ذكر المؤلف، وعمدتها آيات اللعان بأول سورة النور. طيب، بقي معنا فصلان ليس فيهما كثير كلام، لعلنا نأخذهما على عجل. قال ومن ولدت امرأته، من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. هذا إنسان ولدت امرأته أو أمته، أو أمته لكن اشترط التي أقر بوطئها. قال ولدا يمكن كونه منه، قال لحقه نسبه. والذي يمكن أن يكون منه أن تلده لستة أشهر فماذا؟ فأكثر ستة أشهر فأكثر. فإذا ولدت امرأته ولدا ثم نظرنا في عمره فإذا هو ستة أشهر أو سبعة أشهر أو أكثر من ذلك، فما زاد على الستة هذا يعبر عن الفقهاء بقولهم يمكن أن يلحق نسبه به. هذا لحقه نسبه، فيقال مثلا أو إذا سماه محمد ينسب إلى أبيه. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر. للفراش، ومعنى قول الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، وصاحب الفراش من هو؟ إما أن يكون زوجا أو سيدا، فالولد ينسب للفراش يعني صاحب الفراش. قال: وللعاهر وهو الزاني، للعاهر الحجر. أي حجر هذا؟ حجر الرجم أو حجر الإسكات، يعني يوضع في فمه حجر ليسكت ولا يتكلم، والمعنى صحيح في هذا وفي هذا. إذن المقصود أنه إذا ولد ولد يمكن كونه للإنسان على ما سمعت إنه ينسب إليه. فلو ادعى شخص أن هذا له، أو ادعت المرأة أن هذا الولد ليس من زوجها، فيقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للعاهر الحجر. قال: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، على ما سبق أنه باللعان، إذا لاعن فإنه ينفيه باللعان. فلو أنه انتفى من ولده وقال: لا أريده وهذا ليس من أولادي، فيقال: لا يصح هذا، بل هذا من أولادك ما دام أمكن أن يكون منهم فإنه ولدك بالقوة الشرعية وليس لك أن تتبرى منه. إذن ما نسمعه أن فلان تبرأ من ولده أو يهدد أولاده بأنه سوف يتبرأ منهم، فكل هذه ليس لها صحة شرعية. هذه بعض التصرفات التي يلجأ إليها الجهال، يظن أنه بهذه الطريقة يستطيع أن ينتفي من أولاده، وهذا لا يجوز. قال: ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. ولد الأمة، هذا إنسان عنده أمة وكان يطأها، فإنه بإمكانه أن ينتفي من ولدها. قال: بدعوى استبرائها. الاستبراء مر معنا، وأنه يكون بحيضة بحيث يترك هذه الأمة حيضة كاملة. فإذا ترك حيضة كاملة ثم جاءت بولد، فإن هذا الولد بعد الاستبراء لن يكون لسيدها، لأن سيدها الآن قد استبرأها فليس منه. ففي هذه الحال بإمكانه أنه ينتفي من هذا الولد إذا ادعى الاستبراء. قال: وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين والخصي والمجبوب لم يلحقه. نعم، هذه أحوال الوالد لا يلحق بأبيه، بل هو ليس أبا له. ما هذه الأحوال؟ قال: أن تلد لأقل من ستة أشهر. إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فأكيد أن الماء لغيره، لأنها جومعت قبل هذه الفترة. فلو أن إنسانا تزوج ثم بعد 5 أشهر جاءه ولد، نقول: انتبه، هذا الولد قد سبقت إليه بكم؟ بأقل الأحوال شهر. فيقال في هذه الحال لا يلحقك. وكذلك مثله الأمة لا يلحقها. كذلك لو قدر أن الزوج لا يولد لمثله، كمن له دون 10 سنين، هذه زوج وعشر عمره أقل من 10، ثم جاءت بولد فهذا لا ينسب إليه. كذلك لو كان خصيا، يعني قد قطعت أو سلت خصيته، فمن ليس له خصية فحسب سنة الله الكونية لا يولد له. فهذا إذا ادعى أو ادعت المرأة أن هذا له فلا يكون. وكذلك المجبوب وهو الذي قد قطع ذكره فهذا لا يجامع، فكيف ينسب إليه؟ قال المؤلف: لم يلحقه. هذه هي الأمور التي ينتفى، أو نعم، هذه الأمور التي يمنع أن يلحق الولد بمن ادعاه، لأن دعاوى منافية للحس والسنة الكونية فلا تسمع. ثم نختم بفصل آخر أيضا قصير في مسائل نادرة لكن ننظر ما فيها. قال: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أماتهما في طهر واحد فأتت بولد. انتبه لهذه الصورة: رجلان وطئ امرأة في شبهة. ما معنى شبهة؟ يعني اشتبهت عليهم، لم يتعمد المخالفة الشرعية، اشتبهت عليهم. قالوا صورتها أن يرى أن يجد امرأة في فراشه ثم يطعها ظانا أنها زوجته، وقد وطئها زوجها الحقيقي التي هي له. فهنا اجتمع رجلان في طهر واحد. قد تقول: كيف هذا ممكن؟ كما قلت في أول كلام، يعني في حكم نادر. لكن إن حصل هذا فما الحكم إذا أتت بولد؟ سيأتي بعد قليل. كذلك الشريكان، شريكان في أي شيء؟ في أمة. وطئاها جميعا في طهر، مع أنه لا يجوز أن يطئاها، لكن حصلت شبهة، ولنفترض أن الشبهة أنهما يظنان جواز هذا الشيء، جهلا فوطئا فأتت بولد. سيأتي حكمه. ادعى نسب مجهول، ادعى نسب مجهول، نسب رجلان، رجلان كل يقول: هذا ولدي ونحن لا نعرف له نسبا. فهذه ما الحكم فيها؟ الحكم في هذه والتي قبلها، قال: أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقه به منهما. القافة، من القافة؟ الذين يعرفون الشبه. نعم، يعني يرى الرجل ويقول: هذا ابن فلان، أو على أقل الأحوال هذا من بني فلان. وهذا شيء يعطيه الله عز وجل بعض الناس. وفي قبيلة بني مدلج كانوا مشهورين بالقيافة، يعرفون النسب، وأظنه لا يزال إلى وقتنا الحاضر أناس يعرفون بالنسب. وهم يتفاوتون، منهم الخريط الجيد الذي لا يخطئ، ومنهم الذي خطأه قليل، ومنهم الذي خطأه كثير، يعني تعتمد على الفراسة والاجتهاد. فالمقصود أننا نريه القافة ونقول: أيها القافة، لمن هذا الولد؟ شبهه يرمي إلى أحدهما، فإذا بينوا الشبه قال: ألحق بمن ألحقوه به منهما. نعم، يلحق بمن يلحقونه. ولم يبين المؤلف كم عدد القافة، قال: أري القافة، لكن غيره بين أنه يكتفى في هذا الباب بقائفين، باثنين من القافة يبينون هذا. قال: وإن ألحقوه بهما لحق بهما. هذه من غراب المسائل. فالقافة قالوا إن هذا الولد هو لزيد ولعمر، كيف ذلك؟ قالوا: هذا اجتهادنا، فنسبه مشترك بين زيد وعمر. فالمؤلف يقول: لحق بهما. وهذه كما قلت لك من الغرائب، أن رجلا يكون له من؟ أبوان. كيف ينسب إليهما؟ كيف يقال؟ زيد ولد أو ابن بكر وعمر، لأنه قال الحق بهما، وهذه غريبة جدا، لكن هكذا قال الفقهاء. وهذا الذي قاله الفقهاء بناء على أن هذا منتهى علمهم وقدرتهم في الزمن السابق، لكن أظن الأسئلة الآن انتهت بالأمور الطبية والتحليل الذي يسمى التحليل النووي، يعني يلحقونه بأبيه إلحاقا مؤكدا، وليس هناك حاجة إلى قافة. وأيضا سنة الله عز وجل تمنع أن يخلق جنين من ماءين، هذا مستحيل حسب سنة الله الكونية. فإذا كما قلنا هذا منتهى علم في ذلك الزمن، والآن انتهى الموضوع بالأمور الطبية المستجدة. قال: وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة، قال ترك حتى يبلغ. هذه أيضا غريبة أشد من الأولى. أشكل أمره القافة، قالوا والله ما أدري، في إشكال، راجعوا ناظروا أشكل عليهم. أو تعارض أمر القافة، هذا يقول هذا لزيد والآخر ماذا يقول لعمر، فالقافة اختلفوا. أو لم يوجد قافة، في البلد ما يوجد قافة، فالحل على ما يرى المؤلف قال ترك حتى يبلغ. من الذي يبلغ القافة؟ المولود، حتى يبلغ المولود. وبعدين قال فيلحق بمن انتسب إليه منهما، يقال يلا يا فلان أنت الآن بلغت، من تريد زيدا أو عمرا؟ فالواقع أننا يعني نلجأ إلى حل متأخر، يعني حل بعد البلوغ، ثم هذا الحل يعني مرده إلى الاختيار. الاختيار هذا بناء على ماذا؟ على رغبته أو على رغبتنا؟ ظاهر الكلام أنه بناء على رغبته. فما الحكم لو أنه قال ما أدري، ما عندي اختيار، أنا متردد؟ إذن عدنا إلى المسألة من جديد. ولهذا بعضهم يرى، لا ما فيه، لو قال ما أرغب فيه مبحث عن ثالث يقول ما فيه ثالث، ها؟ نعم. بعضهم قال إنه يقرع بينهما، لأن القرع حل شرعي. ثم إذا كنا سوف نقرع ما يحتاج أن ننتظر البلوغ، أليس كذلك؟ نقرع الآن ما دام اختلف القافة، فإن نقرع الآن. وهذا كما قلنا قبل قليل انتهى. بماذا انتهى؟ بالتحاليل التي تكشف ما صعب كشفه. قال: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. هذا القائف ليس أي إنسان يدعي القيافة يقبل، لا بد أن يكون ذكرا، لأن هذه من خصائص الرجال. فلو أن امرأة كانت تعرف بالشبه لا نرجع لقولها، عدلا ليس كذابا ولا متسرعا ولا عنده شيء من استخفاف لأعراض الناس، لا بد أن يكون عدلا. قال مجربا في الإصابة، يعني أننا جربناه في مرات سابقة وصار كلامه صوابا. فإذا كان كذلك فالأمر كما ترى يؤخذ قوله. إذ هذه مسائل كما ترى أشبه ما تكون يعني بالاسترخاء الفقهي في هذا الباب، وإلا فالمسائل ولله الحمد انتهت الآن بما علمت. وبهذا تم لنا هذا الكتاب، كتاب اللعان، غدا إن شاء الله في باب الحضانة. أسأل الله لنا وكم العلم النافع والعمل الصالح.